ويقول: ما نصيحتكم لطالب علم يؤم الناس ويخطب فيهم لما يقع منه بعض المعاصي في الفلوات وهو كاره لها ويندم على فعلها لكنه تغلبه نفسه الشيطان، وهل يعد فعله من أفعال المنافقين الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوام الذين إذا خلوا بمحارم الله ارتهكوها؟ لا شك أنت ظالم لنفسك، أنت الآن ظالم لنفسك، تعرف أن هذه معاصي وذنوب وتقترفها، هذا فعل الظالم لنفسك. كن من السابقين للخيرات، تعدون عن المعاصي والذنوب، يسابقون للخيرات والمستحبات، يحرصون عليها ويأتون بالواجبات ويبتعدون حتى عن المكروهات. فأنت قدوة، أنت تقول أنا خطيب وإمام، الناس تنظر إليك قدوة، يتمنون أن يكونوا مثلك. فما دام أنك تعرف أن هذا يضرك وأنت كاره له، كن ذا عزم، لأن فيك ضعف ظاهر. فهذا السؤال لا يحتاج في الحقيقة أنك تسأل ماذا تتوقع أن سأقول لك، يعني أنت معذور ولا بأس، قل لك لا يجوز، أنت ظالم لنفسك، اعزم من الآن، كن ذا عزم أنك تترك وتتوب ولا تعود، وسيعوضك الله خيرا. وليس معنى أننا لا نعصي ولا نذنب، يقع منا الذنوب، نحن بشر، لكن نستغفر الله عز وجل ونتوب ونندم ولا نعود إلى الذنب.